الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. والمقصود بالكلمات هنا عدة مسائل أو جمل، والكلمات جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح الشارع تطلق على الجملة كما يقال كلمة التوحيد، وأما في اصطلاح النحويين فالكلمة هي جزء من الجملة، ولهذا ينبغي أن يفرق بين الاصطلاحات فيما يستعمل من الألفاظ الاصطلاحية. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، أي بخمس مسائل نبه عليها، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فالكلمة هنا تطلق على الجملة، وهذه الجمل مشتملة على مسائل عظيمة بينها أبو موسى الأشعري. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أي مبينا وموضحا لها، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسائل والصحابي أحصاها وبين هذه المسائل التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمس كلمات أو خمس مسائل، وفي بعض الروايات بأربع كلمات، وسيأتي التفصيل في هذا، وأن هذه الكلمات فيها إجمال وتفصيل، فهي من حيث الإجمال أربع كلمات، ومن حيث التفصيل خمس، فإن الجملة الأخيرة في قوله حجابه النور هذه قد تكون مسألة، والثانية لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، هذه مسألة ثانية، وممكن أن يجمل بينهما فتكون مسألة واحدة لأن الجملة الثانية متعلقة بالجملة الأولى. ثم شرع في ذكر هذه الكلمات، وهذا الأسلوب أيضا من الأساليب التربوية النافعة، فإن المعلم إذا نبه على العلم أو على أنواعه أو على أقسامه فإنه يكون أدعى للقبول وأدعى للحفظ بخمس كلمات، يكون هذا أدعى للحفظ، وأيضا يكون فيه تنبيه إلى أن ما سيلقى عليهم مسائل خمس وهي متنوعة ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تعرف. ثم شرع في ذكرها فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الجملة الأولى وهذه المسألة الأولى، إن الله تعالى لا ينام. هذه الجملة مشتملة على عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله متنزه عن صفة النوم، وهذه صفة سلبية الصفات المنفية عن الله عز وجل تسمى صفات سلبية، فإن الصفات باعتبار الثبوت والنفي تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالثبوتية هي الثابتة لله تبارك وتعالى وكلها صفات كمال، والسلبية هي الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى وهذه كلها صفات نقص تنفى عن الله عز وجل. وهذه الصفات السلبية قال العلماء أن كل صفة سلبية تنفى عن الله عز وجل فهي متضمنة لإثبات كمال ضدها. كل صفة سلبية أو منفية تنفى عن الله تبارك وتعالى فهي متضمنة لإثبات كمال ضدها. قالوا لأن النفي المحض ليس فيه مدح، وإنما يتضمن النفي المدح إذا تضمن إثبات كمال ضده. ولهذا استشهدوا لهذا بقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول هذا الشاعر قبيلة، يصغر القبيلة على وجه التحقير، لا يغدرون بذمة أي ليس لهم غدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا لعجزهم عن الظلم ولعجزهم عن الغدر، وهذا من الهجاء الذي قد يأتي في مظهر الثناء والمدح، ولكنه عند العرب من الهجاء، لأن هذه الصفات السلبية إذا أضيفت إلى شيء فإنها لا تدل على الكمال إلا إذا تضمنت إثبات كمال ضده. فإن عدم الظلم قد يضاف إلى المعدوم، يقال المعدوم لا يظلم، المعدوم لا يجهل، المعدول لا يحصل منه كذا وكذا، وهذا لا يدل على كمال حتى يتضمن معنى ثبوتيا وجوديا. ولهذا النوم منفي عن الله عز وجل وهو صفة سلبية يتضمن إثبات كمال ضده، وكمال ضد النوم هو الحياة، ولهذا جاء إثبات الحياة ثم جاء بعدها مباشرة نفي السنة والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي آية الكرسي أثبت لنفسه الحياة ونفى عن نفسه ما يضادها من السنة والنوم. فإذا نفي النوم عن الله تبارك وتعالى هو من الكمال، وهو متضمن إثبات كمال ضد النوم وهو كمال الحياة لله تبارك وتعالى. الحياة من الصفات، من صفات الكمال، والله عز وجل متصف بصفة الحياة، ومن أسمائه الحي، وهو أعظم الأسماء، حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية: إن الحي القيوم يشتملان على جميع الأسماء الحسنى، لأن جميع الأسماء التي ترجع إلى الصفات الذاتية تدخل في معنى الحي، لأن علمه وقدرته وسمعه وبصره وإرادته ترجع إلى كمال حياته، فهي داخلة في كمال الحياة. والحي مشتمل لجميع الصفات الثبوتية الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى، والقيوم يشتمل على الصفات الفعلية المتعلقة بتدبير الخلق. ولهذا فإن القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وجميع أفعال الله عز وجل التي هي تدبير للخلق، الخلق والإيجاد والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، كلها مرجعها إلى القيوم، لأن القيوم قيل في معناه هو الذي قام بنفسه وهو الذي قامت به الخلائق. فإذا قيل إنه هو القائم بنفسه تكون القيومية صفة ذاتية، وإذا قيل الذي قامت به الخلائق تكون القيومية صفة فعلية، لأن جميع صفات الأفعال مرجعها إلى قيومية الله، وأن الخلائق لا وجود لها إلا بوجود خالقها. فالحياة صفة كمال، ويضاد الحياة العدم والفناء والسنة والنوم، هذه أربعة أمور تضاد كمال الحياة، ولهذا هذه المعاني الأربعة كلها منفية عن الله. العدم وهو سابق للحياة لحياة المخلوق، والفناء وهو يلي الحياة ويكون بعدها والله متنزع عنه، والسنة والنوم، وهذه أيضا من الصفات التي تستلزم نقص الحياة. لكن هذه الصفات الأربعة وهي كلها صفات نقص، العدم والفناء يضادان أصل الحياة، العدم والفناء يضادان أصل الحياة، لأن المعدوم ليس بحي والذي يفنى ليس بحي، ولهذا فإن نفي العدمية والفناء عن الله تبارك وتعالى يدل على إثبات صفات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، ولهذا ثبتت له الحياة التي لم تسبق بعدم، كما قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فحياته لم تسبق بعدم بخلاف المخلوقات، فحياتها مسبوقة بعدم، كان الله ولا شيء غيره، هذا دليل على أنه ما من مخلوق حي إلا وحياته مسبوقة بعدم، ومن ذلك الملائكة والرسل والإنس والجن وسائر المخلوقات الحية فحياتها مسبوقة بعدم، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، فهذا دليل على تفرده بالحياة الكاملة التي ليس له شريك فيها وليس له مصاحب فيها، بل هو الذي الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء وليس معه شيء في الأزل، فهذا دليل على نفي العدمية عن الله، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ثم إنه متنزع عن الفناء كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا دليل على فناء جميع المخلوقات إلا الله تبارك وتعالى، فسبحان الله، يتأمل الإنسان كيف أن الله عز وجل في حياته لم يسبق بعدم وليس له شريك ولا مصاحب في هذه الحياة، وهو أيضا حياته باقية لا يرد عليها الفناء، ما من مخلوق إلا وسيفنى، سيأتي عليه الموت، وهذا العالم كله من الملائكة والإنس والجن كلهم سيموتون، وآخر من يموت جبريل، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل من بقي إلى أن يقال: بقي جبريل وملك الموت، فيقبض جبريل ثم يقول: من بقي؟ يقول: بقيت أنا وأنت يا ربي ملك الموت، فيقبض الله عز وجل ملك الموت، فلا يبقى إلا الله، وهذا معنى قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويرد عليها الفناء، وحياة رب العالمين لم تسبق بعدم ولا يرد عليها الفناء، كما قلنا إن العدم والفناء ينافي أصل الحياة، لأن المعدوم ميت والذي فنى ميت، والحياة تنافي الموت والعدمية، وأما السنة والنوم فإنهما لا تنافيان أصل الحياة وإنما تضادان كمال الحياة، ولهذا تلاحظون أن النائم ومن تأخذه السنة ينام ولا يقال أنه ميت، وتأخذه السنة ولا يقال أنه ميت، هو حي، لكن السنة والنوم تضادان كمال الحياة. ولهذا جاء في الحديث النوم أخو الموت، والنوم هو الموت الصغرى، لأن الإنسان في حال نومه هو شبيه بالميت من حيث عدم الشعور، ولهذا رفع عنه التكليف كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها النائم حتى يستيقظ، لأن النائم ليس له شعور ولا يؤاخذ بشيء، وهو مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. فالنوم نقص في الحياة، ولهذا فالله عز وجل متنزه عن هذه الصفات الأربع، صفتان تضادان أصل الحياة وهما العدم والفناء، وصفتان تضادان كمال الحياة وهما السنة والنوم. السنة النعاس وهو مقدمة النوم، وهو دون النوم، لأن من جاءه النعاس قد يشعر بشيء، ولهذا النعاس لا ينقض الوضوء بخلاف النوم المستغرق، لأن الذي يأخذه النعاس يشعر بما حوله، وإنما يفقد الشعور من استغرق في نومه. والنوم هو فقد للشعور، ولهذا الله عز وجل هو متنزه عن النوم كما جاء في هذا الحديث إن الله تعالى لا ينام. هذا من حيث حقيقة الأمر، إن الله تعالى لا ينام، هذا خبر من رسول الله عن رب العالمين عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينام، هذا من حيث الواقع حقيقة الأمر وما هو عليه من الكمال، ولا ينبغي له أن ينام، هذا فيما يتنزه عنه من حيث الحكم، فيما يتنزه عنه من حيث الحكم لا ينبغي أن ينام، وفي واقع الأمر هو لا ينام. إذن هو لا ينام في واقع الأمر، ولا ينبغي له أن ينام من حيث الحكم. لما لا ينبغي له أن ينام؟ لأنه رب العالمين، ولأنه مدبر شؤون خلقه، ولأن الله عز وجل لا يخلفه أحد في خلقه، وتدبير شؤون الخلق يقتضي كمال الحياة، ولهذا الله عز وجل لا ينبغي له أن ينام. والله عز وجل قائم على خلقه وعلى كل نفس، لا يغفل ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، بل هو قائم على خلقه الشهيد الرقيب، لا تخفى عليه خافية. ولهذا تلاحظون أن من تمام الملك أن يبقى من أعوان الملك من لا ينام، ولهذا اتخذ قديما وحديثا العسس، وهم الذين يقومون بمراقبة الناس في حال النوم وفي حال استغراق، الملوك والأمراء والوجهاء في نومهم يأتي من يحرس الناس، وهم العسس الذين لا ينامون، يكون عملهم في الليل في حال نوم الناس. لماذا؟ لحاجة الملك لمن يرعى أحوال الناس، ورب العالمين لا يمكن أن يخلفه أحد في خلقه بخلاف ملوك الدنيا، فيقوم مقامهم من يقوم على رعاية المصالح ممن هو من جنسهم، ورب العالمين لا يخلفه أحد في الخلق في خلقه، وهو مع خلقه حيثما كانوا، معهم بعلمه مطلع عليهم. ولهذا هو مع المسافر في سفره وهو يخلفه في أهله، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. لاحظوا أنه مع المسافر في سفره وهو خليفة له في أهله، لأنه لا تخفى عليه خافية من شؤون خلقه. ولهذا هذه الكلمة العظيمة فيها بيان تنزه الله عز وجل عن هذه الصفة السلبية وهي النوم، فهي لا تقع منه ولا ينبغي أن تقع منه، فلا ترد عليه حكما ولا تقديرا، ولا ينبغي أن تكون منه، لأنه قيوم، حي قيوم، قائم على شؤون خلقه. هذه الكلمة الأولى، وهي متضمنة لتنزه الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة السلبية وهي صفة النوم. الجملة الثانية والكلمة الثانية قوله يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. الخفض في مقابل الرفع، والقسط قيل هو الميزان، قال ابن قتيبة القسط هو الميزان. وسمي الميزان بالقسط لأنه يحصل به القسط وهو العدل، فأخذ هذا الاسم للميزان من أثره لأنه بالميزان يحصل العدل، والعدل هو القسط، فأطلق القسط على الميزان لأنه يحصل به. فقيل إن معنى يخفض القسط ويرفعه أي يخفض الميزان ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه، يخفضه في تدبير شؤون خلقه ويرفعه في ذلك، فيعز ويذل ويعافي ويعاقب ويعطي ويمنع ويقبل ويرد. فهذا معنى يخفض القسط ويرفعه، أي أنه يدبر شؤون خلقه فيرفع بالأعمال الصالحة إلى الدرجات في الجنة، ويخفض بالذنوب، يرفع بالطاعة ويذل بالمعصية، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقيل القسط هنا هو الرزق، لأن من معاني القسط هو النصيب، يقال هذا قسط فلان أي نصيبه. فمعنى يخفض القسط ويرفعه أي أنه يقسم الأرزاق في عباده، فيعطي ويمنع ويزيد وينقص بحكمته وعدله. فهذه الجملة الثانية وهي دالة على تدبير شؤون خلقه، وأنه يتولى بنفسه تدبير شؤون خلقه، فيخفض ويرفع، يرفع بفضله ومنته ويخفض بعدله، ويدبر شؤون خلقه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه، هذا يدل على علو الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. فالرفع يدل على علو الله تبارك وتعالى، لأن الرفع لا يكون إلا في المكان المرتفع، وهذا يدل على علو الله تبارك وتعالى، وعلوه صفة ذاتية يدل على علوه على خلقه بأنواع العلو، علو المكان وعلو القدر وعلو المنزلة، فهو عال عن خلقه. صفة العلو صفة ذاتية، وصفة الاستواء تدل على العلو وهي صفة فعلية، والاستواء علو خاص كما قال شيخ الإسلام. ولهذا قال العلماء هو عالم في دنوه، عندما ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله هو عالم في دنوه، لأن صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وصفة النزول والاستواء صفة فعلية، فلا يعارض بين صفة الصفة الذاتية والفعلية، بل الذاتية ملازمة للذات. وهذه الجملة تدل على علو الله على خلقه. يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل مما سطرته الملائكة في صحفها بناء على واقع الأمر وما حصل من العباد، يرفع إلى رب العالمين. وهذا الرفع يرفع في كل يوم وليلة، ويرفع في الأسبوع مرتين في يوم الاثنين والخميس، فهناك رفع في كل يوم وليلة، وهناك رفع آخر يتعلق بالأسبوع مرتين، مرة في يوم الاثنين ومرة في يوم الخميس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد صيام الاثنين والخميس، وقال إني أحب إنهما يرفع فيهما العمل وإني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فهذا رفع في الأسبوع لعمل الأسبوع مرتين يوم الاثنين والخميس، وفي كل يوم وليلة تنزل الملائكة وتلتقي في صلاة الفجر والعصر، يلتقون في صلاة الفجر والعصر ملائكة صاعدون إلى الله بأعمال العباد، وملائكة ينزلون من الله عز وجل يخلفون من ارتفع. فهذا في كل يوم، قيل أنهما أن الملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ولهذا قيل أنهما أفضل الصلوات الخمس، وهما البردان كما قال بعض أهل العلم من صلى البردين دخل الجنة، قيل هما الفجر والعصر. يرفع إليه عمل الليل، يعني ما سطر من الملائكة بعمل أعمال العباد في الليل قبل عمل النهار. في هذه الجملة أو لها توجيهان، التوجيه الأول قيل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار من اليوم الذي يليه، يعني يرفع إليه عمل الليل قبل أن يشرع صاحب العمل في عمل النهار، وهذا دليل على سرعة الملائكة أنه يرفع إليه عمل الليل قبل أن يشرع في عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل أن يشرع في عمل الليل، وهذا دليل على سرعة الملائكة. وعلى القول الآخر أنه يرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي يليه، وعمل النهار في أول الليل الذي يليه، والمعنى الأول أرجح لأنه يدل على سرعة رفع العمل، وهو المناسب لهذه الجملة، فإن هذا يدل على سرعة الحساب وعلى إحصاء العمل، وأنه ما يفرغ من عمل الليل حتى يرفع إلى الله عز وجل قبل أن يشرع في عمل النهار. ولهذا ينبغي للعاقل أن لا يسوف التوبة، لأن هذه الدواوين ترفع إلى الله بما فيها، فإما أن ترفع بتوبة وإما أن ترفع بالذنوب. ولهذا يحسن بالمسلم في آخر الليل أن يستغفر، كما أثنى الله عز وجل على المؤمنين قال والمستغفرين بالأسحار، لأن عمل الليل آخره آخر الليل السحر، فإذا ختم باستغفار رفع عمل الليل عن استغفار، ولهذا شرع القيام في آخر الليل حتى يختم الليل بعمل صالح يتقرب به إلى الله، وباستغفار يمحو الذنوب التي اجترحها الإنسان في الليل. وكذلك النهار فإنه يشرع أن يبدأ بالذكر والاستغفار ويختم بالذكر والاستغفار حتى يرفع العمل بتوبة واستغفار إلى الله عز وجل. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لأن الليل والنهار يتعاقبان، فكل ليلة يرفع عملها قبل بدء النهار الذي يليها وقبل أن يبدأ العامل في عمل النهار، وعمل النهار يرفع قبل بدئه بعمل الليل، وهكذا. فالملائكة يتعاقبون في الناس، يرفعون الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، في كل ليلة يرفع العمل، ثم يليه النهار يرفع العمل قبل عمل الليلة التي تلي هذا النهار. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان تحصى أعماله وترفع إلى الله، والله عز وجل مطلع عليها، لكن هذه الدواوين التي تسطر على العباد لقيام الحجة عليهم، وإلا فالله عز وجل مطلع على عباده وهو أعلم بما اجترحوا في الليل والنهار، ولكن هذا لقيام الحجة، فعلم الله سابق لوجودهم بما سيفعل الناس، وعلمه مصاحب لوجود هذا العمل فيهم وهو فوق عرشه. وهناك علم تسطره الملائكة بناء على علمهم يدون في الصحف يرفع إلى الله، وهو الذي يقوم عليه الحساب بما سطرت الملائكة من أعمال العباد يحاسبون عليها. ولهذا عندما يبدأ الحساب تتطاير الصحف من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله، هذا أول الحساب. والدواوين هذه توزن بما فيها من الأعمال، فالحساب قائم على هذه الدواوين التي تسطر. وفي حديث الرجل صاحب البطاقة قال تنشر عليه 99 سجلة، هذا دليل على أن الحساب على الأعمال، مع أن الله مطلع عليهم، ولكن جعل الله الحجة عليهم بما سطر الكرام الكاتبون من واقع حال الناس. وهذه الدواوين في كل يوم ترفع إلى الله عز وجل، وكل سيجد هذه الدواوين أمامه، إن كانت خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فما قدم الإنسان سيجده بين يديه من أعمال الخير والشر. قال حجابه النور، حجابه النور، هذه الجملة الرابعة، وعلى رواية أربع كلمات تكون هذه الرابعة وما بعدها تابعا لها، حجابه النور. وهذا الحجاب هو ما احتجب فيه الله عز وجل عن الخلق، والحجاب مخلوق، والله عز وجل حجابه النور، الحجب مخلوقة. ورب العالمين وصفاته ليس شيء منها مخلوق، وأما هذه الحجب فمخلوقة، فهذا حجابه الذي احتجب فيه. وقيل إنها حجب كثيرة، وجاء في بعضها حجابه النار، فحجابه النور وهو الذي يمنع من رؤيته، وكذلك السبحات فإنها تمنع من رؤيته لعظم حرقها لمن بلغته من المخلوقين. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل، وعلى أن لولا هذه الحجب كما سيأتي لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وهذا الحجاب هو الذي يمنع من رؤيته، لما قال موسى لله تبارك وتعالى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فالله عز وجل لا تحصل رؤيته في الدنيا، وليس هذا بمستحيل، ولكنها لم تحصل لضعف العباد عنها. وأما يوم القيامة فإنهم يرونه، يراه أهل الجنة في الجنة، ويكشف الحجاب كما جاء في الأحاديث، ليس بين أهل الجنة وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رداء الكبرياء هو من الحجب على وجهه في جنة عدن، فيكشف ذلك الحجاب فينظرون إليه. وهذه من القوة التي يعطاها أهل الجنة في النظر لله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالنظر إلى وجه ربنا، فإن هذا أعظم نعيم الجنة، وليس في ما رغب الله فيه في الجنة أعظم في نفوس المؤمنين وأرغب لهم وأعظم في اشتياقهم للجنة من هذا النعيم العظيم الذي هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. قال لو كشفه أو لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، السبحات جمع سبحة وهي الضياء والبهاء الذي يكون من وجه الرب تبارك وتعالى، وهذا غير الحجب، وإنما هو ضياؤه وبهاؤه الذي ينبعث من وجهه تبارك وتعالى. قيل سميت سبحات مأخوذ من التسبيح، لأن الناس إذا رأوا الشيء الجميل سبحوا، وليس هناك أعظم من النظر لوجه الله عز وجل، فإذا رآه المؤمنون سبحوا الله، فسميت سبحات من هذا المعنى، أنه بانجلائها يحصل النظر لوجه الله ويسبح المؤمنون الله عز وجل لما يحصل لهم من الاطلاع على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى جماله وبهائه. لا أحرقت سبحات وجهه، السبحات هنا مضافة إلى الوجه، وهذا يدل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فإنه موصوف بهذه الصفة، وهي صفة ذاتية ثابتة لله، وينبغي الحذر من تعطيل هذه الصفة لمن يزعم أن الوجه المضاف إلى الله عز وجل ليس هو صفة، وإنما الوجه هو الذات، أو يقولون كلمة زائدة أو صلة، كل هذا تأويل لصفة الوجه، بل الوجه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، ووجه يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نعطله ولا نشبهه، بل نثبت لله تبارك وتعالى الوجه كما أثبت لنفسه. وما يضاف إليه من صفة الوجه هو كسائر الصفات، فهو يليق بجلاله، ولا يجوز أن يعتقد المسلم التشبيه، بل ولا أن ينقدح في ذهنه التشبيه، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوقات يليق بحالها، فوجهه يليق بجلاله وعظمته، ووجوه المخلوقين تليق بحالها. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره، وبصره لا يحجب بشيء ولا ينتهي لحد، فدل على أنه لو كشف هذه الحجب لأحرقت سبحات الوجه جميع الخلق. ولهذا قال بعض الشراح يكون هذا دليل على عموم هذا الحكم لجميع الخلق، لأن بنصره لا ينتهي لحد ولا يحجبه حجاب، فإن الله عز وجل يحيط بخلقه سمعا وبصرا وقدرة وعلما ولا يحيطون به، فبصره لا تحجبه حجب، فهو يرى من فوق عرشه ما في قاع البحار في ظلمة الليل، بصر المخلوق تحجبه الظلمة وتحجبه الحجب من الجبال ومن الجدران والقماش الرقيق يحجب البصر، وأما رب العالمين فلا يحجب بصره شيء، ولهذا هو مطلع على كل أحد، وهذا مما يدل على أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، لأن هذه الصفات التي خلقها الله فينا من حكمته أنه جعل لها حجب، فالبصر له حجب تحجبه، ولا يمكن أن يرى الإنسان ما خلف الجدار، ولا يمكن أن يرى ما في الظلام، ولا يمكن أن يرى المكان البعيد، وأما رب العالمين فإنه لا يحجب بصره شيء، كما أن علمه محيط بكل شيء، فبصره أحاط بكل شيء، وسمعه أحاط بكل شيء. ولهذا أيضا في السمع، فنحن لا نسمع إلا الكلام المرتفع، وأما المناجاة بين اثنين في مجلس لا يسمعها إلا المناجاة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضرة ثالث، لأنه لا يسمع، وأما رب العالمين فهو يسمع المناجاة من فوق عرشه، لا يحجب سمعه شيء، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في القلوب من الخطرات، فهذا مما يدل على أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، فإن صفات المخلوقين مرجعها ومآلها إلى ضعف وإلى تقصير، وصفات الله عز وجل هي صفات كمال من كل وجه. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك